بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 12 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. والريح المرسلة لا تميز بين كافر ومؤمن وحيوان ونبات وأرض، تعطي الكل. فكان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الكل صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالم صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 49 بعد 106,000، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حا قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال: أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يعني ينسلخ الشهر يعني، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كلما أنعم الله عليك نعمة أنعم على الخلق، فالنبي كان كلما أحسن الله إليه بنعمة زاد إحسانه للخلق صلى الله عليه وسلم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ربنا بيقول في القرآن كده: وأحسن كما أحسن الله إليك. وكلما جدد الله عليك نعمة جدد أنت فعل الخيرات للناس، فإن خير الناس أنفعهم للناس. لما كان الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يضاعف الحسنات، والنبي كان متخلقا بأخلاق ربه، كان يضاعف العطاء في شهر رمضان أكثر من بقية الشهور تخلقا بأخلاق الله. فالله يجعل السنة في رمضان ثواب ثواب الفرض، والفرض في رمضان ثواب ثواب 70 فرض. فالله يضاعف الخيرات في رمضان، والنبي يضاعف العطاء في رمضان. وكلما التقى بجبريل وقرأ عليه القرآن ورجعه القرآن، وهذه كرامة ما بعدها كرامة، أكرم رسول الله الخلق إكراما زائدا. فمن سنة النبي أن تحسن كلما أحسن الله إليه. وعنه به قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن مبارك عن يونس حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان سيدنا الحسن البصري كان يقول إيه حسن الخلق؟ جماعه ثلاث حاجات. حسن الخلق جماعه ثلاث حاجات، ده عند سيدنا الحسن البصري: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، بس وخلاص سهلة يعني. بذل المعروف يعني تعمل للناس ايه المعروف، وكف الأذى ما تأذيش حد خالص، كف الأذى، وطلاقة الوجه يعني بشر الوجه، فلا تكن عابسا ولا تكن يعني منقبضا عن الخلق فينقبضون عنه. وسيدنا عبد الله بن عمر كان يقول ايه؟ حسن الخلق شيء هين، حسن الخلق شيء هين. ايه هو بقى الشيء الهين؟ وجه طلق وقول لين، وجه طلق ووجه لين، يعني وجه طلق وايه وقول لين، يعني تحسن القول للناس، لا تكن فاحش ولا بذيء. ومن علاماته ايه هو من علاماته بقى؟ ان تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، من علاماته. طب عايز تعرف اخلاق انسان، تسال عنه مين؟ زوجته وخادمه ومن سافر معه، هم دول اللي يعرفوا اخلاقه، لان دي الاشياء التي تظهر اخلاق الانسان. الزوجه لانها تعاشر الانسان بلا تكلف، فيظهر اخلاقه بلا تكلف، لانه ممكن يتكلف حسن الخلق امام الناس، فاهم؟ لكن في بيتي لا يستطيع ان يتكلف، يرجع لعادته فيظهر على حقيقته، فهمت بقى؟ وبالتالي الزوجة وكذا الخادم، الإنسان مع خادمه يظهر أخلاقه. سيدنا علي بن أبي طالب كانوا يلاقوا إيه الخدام بتوعه وعبيده ساعات صوتهم يعلى عليه، فهم إيه؟ بيقولوا له يا إمام، قال حسن الخلق يجرئ الخادم، فهمت إزاي؟ لأنه ما بيعاقبهمش، هم يجرأوا شوية، ما يجرأش حاجة سيبهم. انما الانسان القاسي تلاقي الناس كلها ايه تعمل 100 حساب ويتكلموا خايفين من عقوبته، انما حسن الخلق عارفين انه متسامح يوم يتجرأ. واحيانا حسن الخلق يجرئ الخلق. والنبي لما كان احسن الناس خلقا ربنا غطاه بالهيبه والوقار حتى لا يتجرأ عليه سفيه، لان النبي كان اكثر الناس حسنا للخلق، فلو تركه الله بلا غطاء الهيبه لتجرأ عليه السفهاء من تسامحه وحسن اخلاقه، إلا أن الله غطاه بالهيبة فكان لا يقترب منه إنسان إلا ارتعد صلى الله عليه وسلم، حماية لأخلاقه أن يستهان بها، وحماية لتواضعه أن يتجرأ عليه صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق عبادة، أعلى العبادات عند الله حسن الخلق، أعلى العبادات عند الله حسن. الناس متصورة أعلى العبادات عند الله إنه يعمل عمرة ويحج ويبني جامع ويربي أيتام وينفق مش عارف فين ويروح يجاهد مع داعش والحاجات الغريبة دي. حسن الخلق هو أعلى العبادات عند الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أقربكم مني مجلسا عند يوم القيامة مين؟ أحسنكم أخلاقا. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ والنبي لا شك أن مجلسه أعلى المجالس، ما قالش أكثركم صلاة ولا صياما ولا تلاوة للقرآن ولا تصدقا ولا علما ولا تعليما ولا حفظا ولا تدوينا ولا بناء للمساجد ولا رعاية للأيتام، ولكن قال أحسنكم أخلاقا. وإيه هم الأحسن الأخلاق؟ الموطؤون أكناف، يعني المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. فتجد حسن الخلق الناس تألف ويألف، الناس تحب عشرته وهو يحب عشرة الناس، يبقى دي علامات حسن الخلق. لما تيجي تبحث على جميع حسن الخلق كده بجميع أشكاله تجد النبي كان هو أعلى الناس فيه صلى الله عليه وسلم. فربنا يحسن أخلاقنا. جرب تعبد ربك بحسن الخلق، بحسن انك تتسامح، انك انت تحسن لمن اساء اليك، انك انت تعفو، انك انت تنزع الغل من قلبك، دي عبادات مهمه لكن الناس ما بتنظرش اليها، انك تكف اذاك عن الناس وان تمتنع عن المحارم كل دي محاسن أخلاق، والحياء من محاسن الأخلاق. الحياء خير كله، يستحي من الله فلا يعصيه، ويستحي من الخلق فلا يؤذيهم، فيبقى حسن الأخلاق. عشان كده الحياء شعبة من شعب الإيمان. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أو الخادم اللي هيكلمه واللي يعرف أخلاق الإنسان مين؟ خادمه. سيدنا أنس خادمه النبي، هيكلمك على أخلاق النبي. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا. يعني لا يلومه، حتى لو فعل ما لا يليق لا يلومه. النبي كان يربي بالنظرة لا باللوم والملاحظات الكثيرة، ولكن بالنظرة والشفقة وإعطاء الفرصة مرة وأخرى وثانية وقبول العذر، فيؤمن الإنسان يحسن أخلاقه. إنما كثير الإيه؟ الملاحظات، فعلت ولا تفعل، وفعلت ولا تفعل، هذا اللوم الكثير يحطم شخص اللي أمامك ولا يحسن أخلاقه، بل يجعله يفقد الثقة في نفسه. وكذلك عليك أن تربي أولادك بالتغافل، وهذا الخلق يسمى التغافل. يعني إيه؟ يعني تتغافل عن أخطائه لعله يصلحها. فإن أخطأ مرة تغافل كأنك ما شفتهاش، وبعدين ادعي له، وبعدين تلاقي بعد شوية يبطل الخطأ ده لوحده. لكن لو أخطأت يخطأ تاني، أخطأت في الآخر يصل لمرحلة يفقد الثقة في نفسه أو يرفض النصح منك، يجي له بقى إيه؟ نفور من كثرة إيه؟ الأوامر. فهم؟ وبالتالي عليك أن تربي أولادك بالتغافل كما ربى النبي أمته أيضا بالتغافل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاع، ثم بعد ذلك يوجه النصيحة عامة، وكل إنسان بقى يأخذ من النصيحة ما يناسبه ويفعل. وإذا أخطأ إنسان واعتذر له قبل عذره ولا يلومه كثيرا، لا أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت كنت تقصد وأنت كنت ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. كعب بن زهير كانت له قصائد في ذم النبي فأحل قتله، فلما سمع كعب بن زهير صاحب قصيدة بنت سعاد إن النبي أحل قتله، أخفى حاله عشان ما حدش يشوفه في الطريق، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي وهو يخفي وجهه، قال له ماذا، هل تقبل عذر كعب بن زهير جاءك معتذرا وهو هو كعب؟ فالنبي قال أقبله، فقال أنا كعب جئت معتذرا. النبي ما قالوش بقى ايه، لا انت قلت كذا وانت عملت كذا وانت، وراح وقف كعب بن زهير وقال قصيدة بنت سعاد، وانكر حتى انه قال حاجة، والنبي قال له لا ده انت قلت. في اثناء القصيدة قال ايه، قال ده كل اللي وصل لك عني ده اقوال الوشاة، انا ما قلتش، وهو قال، لكن النبي ما قالوش لا انت قلت، قبل عذره وانتهينا، وصار صحابي، بل كافأه وأعطاه بردته. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الأخلاق الجميلة. صحيح، إنما تقعد طول النهار تلوم الناس وتلوم الناس، واللي يعتذر لك تقول له لا مش دلوقتي واديني فرصة، ما ينفع. فهمت إزاي؟ تقبل عذر المعتذر، تتغافل عن عيوب الناس، تدعو للناس، تكون أسوة حسنة لهم، وإذا اعتذروا تقبل عذرهم ولا تلوم. عشان كده شوف النبي كان يعمل إيه، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، ليه فعلت كذا، عملت كذا ليه، تعالى ويديله على ايده. ما يعملش كده. انت بتعمل كده مع اولادك، النبي لم يفعل كده مع خادمه. شفت جمال النبي بقى، وكانوا خدموا عنده كم سنة؟ 10 سنين. وانت عارف العيل اللي عنده 10 سنين ده اخطاؤه كثيرة، طول النهار يخطئ. عيل عنده 10 سنين منتظر منه ايه يعني؟ طول النهار يخطئ، وبرغم كده قاعد مع النبي 10 سنين ولا يلومه قط. شوف انت ابنك اللي عنده 3 سنين لومته كم مره، ولسه عنده 3 سنين، امال لما يكبر هيبقى ايه؟ فهمت ازاي؟ فدي اخلاق نبيك. صحيح، يبقى خلق التغافل ده قل من نبه عليه، وهي سنه في التربيه، ان تتغافل عن عيوب الناس وعن اخطاء الناس، ولا تكثر اللوم، و ولا تكثر الملاحظة، واعمل نفسك مش شايف يا أخي، كأنك ما شفتش. فإذا جاءك يعتذر اقبل عذره واعطيه فرصة مرة واثنين وثلاثة ومية، ساعتها تحسن خلقه ويبقى إنسان كامل، ليس فاقد الثقة عن نفسه ولا يتكلف أمامك حسن الخلق ثم من خلفك يفعل ما شاء ويكون منفلتا. ليست هذه التربية. كثير من الناس رأيناهم كانوا يقفون أمام أبائهم في منتهى الحزم والاحترام، وإذا كانوا بعيدين عن أبائهم كانوا يشربون حتى الخمر ويشربون الدخان، شفناهم، لأن أبائهم كانوا قاسين عليه، فيظهر أمام أبائه في صورة، ثم إذا اختفى الأب أو سافر وابتعد عن الأب شرب الخمر ووقع في الزنا ووقع جميع المحرمات. فهذه التربية التي فيها حزم شديد بلا تغافل تؤدي إلى التنافر وسوء الخلق بعد ذلك. فأنت إياك إياك أن تربي أولادك بهذه الطريقة. ربي أولادك كما كان النبي يربي خادمه صلى الله عليه وسلم، فما بالك كان يفعل إيه في أولاده إذا كان مع خادمه. شوف أنت سيدنا يوسف عملوا إخواته فيه، وفي الآخر إيه قال لهم؟ إيه؟ لا تثريب عليكم، لا لوم يعني، مش حلوم، لا تثريب عليكم. وبعد كده لما جاء أبوه وأمه ورفعهم معه العرش وبيحمد ربه قال إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب الفعل كله للشيطان، ما قالش إخواتي عملوا فيه. شوف الأدب، يعني نسب الشر كله الذي جاء من قبل إخوته أنه نزغ شيطان وليس منهم، ده من الشيطان، الشيطان ده مجرم، أما إخواتي أنا مسامحهم. شوف كمال خلق الأنبياء عشان تتعلم كيف تتعامل مع الناس، وتتعامل حتى مع أبيك وأمك وإخوتك وأقاربك وأقرانك وجيرانك حتى يسود الخير بين الناس. قل من نبه على سنة التغافل في التربية، قل من نبه. النبي كان يتغافل وليس مغفلا، يتغافل يعمل نفسه مش شايف، أعرض وأشاح، ويعطي فرصة مرة واثنين وثلاثة حتى يعتذر الإنسان، فإذا اعتذر قبل عذره ولا يذكره بما فعل في القديم. كمان يقولوش أنت فعلت كذا وفعلت كذا وأنا ملاحظ، أنا أصلي مش كروديا، ما يقولش كده. فهمت ازاي؟ لا، دي الأخلاق الجميلة. والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بمثله. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا إسماعيل واللفظ لأحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي. أبو طلحة زوج أمه، زوج أم أنس، أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت. شوف ملاحظة الأخلاق في السفر مهمة كمان، تلاحظ الإنسان في سفر تظهر أخلاقه، وفي الحضر تظهر أخلاقه مع خادمه ومع زوجته. لا تسأل أصدقائه ولا أقرانه في العمل، لأنه قد يتكلف الأخلاق الطيبة أمامه، ولكن اسأل الزوجة والخادم، واسأل من سافر معه، لأن السفر تحدث فيه مواقف كثيرة تظهر معدن الإنسان. فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين وقال 10 قبل كده يبقى 10 وعدة شهور، فحذف الكسر. ولما قال 10 جبر الكسور الشهور وجعلها سنة. ممكن، فهمت ازاي؟ سهلة يعني. لأن هو لما النبي جاء المدينة مكث فيها 10 سنين، ما قالوش أنس أول ما لقى هاجر، ده قالوا بعد عدة شهور من هجرته، يعني معناه مكث معه 9 سنين وعدة أشهر. فلما يقول 9 سنين حذف الكسر، ولو قال 10 سنين يبقى جبر الكسر، فده جائز وليس اضطراب يعني. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه، قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. وعن أبي قال حدثني أبو معن الرقاشي. في ناس تيجي تقرأ الحديث ده تقول لك ده من كمال أدب أنس، يعني يجعل الفضيلة في أنس. شوف العجيب ده، الفضيلة في النبي مش في أنس. والله أنا سمعت واحد فسر الحديث فجعله في كمال أنس بن مالك، وأنس بن مالك بيروي لكمال خلق النبي. فشيء عجيب يعني، في ناس تفهم الحديث من شقلب كده. خد بالك إياك هذا الفهم المشقلب، لكن عليك أنك أنت تعرف الحديث جاي في أي مكان. وبعدين أنس بن مالك طفل عنده 10 سنين، كثير الخطأ، أكيد هيخطئ كثير، لكن النبي لا يلومه. آه يبقى لكمال خلق النبي وسعة حلمه وكرمه وشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، يبقى الكلام ده كله في النبي صلى الله عليه وسلم مش في أنس رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال قال إسحاق قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت. يعني بيتكلم تنازع نفسه، هو طفل النبي مكلفه بمهمة هو عايز يلعب، هو بيحكي بقى إيه تنازع نفسه. فقال إيه أنا برضو عايز أطيع النبي أعمله بس برضو عايز ألعب، فقلت لا اذهب. وانا قلت إيه لا انا هروح يعني، يتكلم تنازع نفسه ايه. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، النبي قبض عليه وهو بيلعب. قال فنظرت اليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهبت حيث امرتك؟ قال قلت نعم انا اذهب يا رسول الله، وخلاص انتهت. بيعذره لانه طفل وبيحب اللعب، ما بحبها نفسي ما اقدرش حاجه يلعب، لا يجي يضربه بقى، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده الرحمه. قال انس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، او لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وعن ابي قال وحدثنا شيبان بن فروخ وابو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. ولما سئلت ستنا عائشه زوج النبي عن اخلاق النبي قالت ايه؟ كان خلقه القران. يبقى شهد له اقرب الناس اليه وابعد الناس عنه، كلهم شهدوا للنبي بحسن الاخلاق صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا النبي وجعل محبته عندنا احب الينا من انفسنا ومن الناس اجمعين. باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائل، كانت سنته ألا يرد سائل. النبي قال له إيه؟ وأما السائلة فلا إيه؟ فلا تنهر، أما السائلة وأما اليتيمة فلا تقر، وأما السائلة فلا تنهر، فكان لا يرد سائل. وأما بنعمة ربك فحدث، فأعطي من عطاء الله ما شاء صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرد سائل ابدا صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو ليس عنده شيء يعده موعده حسنه، يقول رد يعني عد الينا مره اخرى سوف تجد عندنا كذا وكذا نعطيه ان شاء الله، يدي له مهله. واحيانا ليس عنده فيطلب من الناس ان يساعدوا اخوه، يعني حتى يسال الناس له. واحيانا يقول اذهب الى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اذا اعطى اغنى صلى الله عليه وسلم. يعني مش يعطيه مثلا حاجه عشان يسد حاجاته القريبه، بل يسد حاجاته القريبه والبعيده